والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه وتقبله منا يا رب العالمين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن المغيرة بل عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي جابر يقول ثم أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت فقال هل من غداء يسأل أهله هل من غداء فقالوا نعم فأتي بثلاثة أقرصة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره باثنتين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي ثم قال هل من أدم يسأل أهله أيضا هل من إدام على هذا الخبز قالوا لا إلا شيء من خل قال فأتوه أو قال هاتوه فنعم الأدم هو رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث فيه عدة أحكام وحكم وفيه من آداب الطعام وآداب ضيافة الضيف وفيه من فيض من فيض من خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتلطفه مع أصحابه. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة بالنسبة لي يعني ليس من هو من صغار الصحابة ومن الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أتى معه إلى داره ومن آداب الدخول ديار أو دخول البيوت يعني كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو ثابت في كتاب الله لا يدخل الإنسان حتى يستأذن ولو أتى مع صاحب الدار. وفأتيت صحبته إلى حجرة من حجر أهله فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف جابر خارج الدار أو خارج الحجرة ثم أذن له فدخل. وهذا باب معلوم من آداب الإسلام وآداب المسلم أنه لا يدخل دار أحد إلا بإذنه وقد قال الله سبحانه وتعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثم لما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء وقت الضيافة بما يتيسر سأل رسول الله طبعا ليست هذه الضيافة بمعناها اللازم وإنما شخص زائر معه في الحضر يعني في الحاضرة وليس وافدا من خارج. ولكن مهما يكون أتاك بذلك فحق لك أو حق عليك أن تكرمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو دأبه وشرعه وسيرته لم يتكلف ولا يتكلف ولهذا يحث الناس في مسألة الطعام ونحو ذلك لا يتكلفون ما لا يستطيعون ولا يتظاهرون بما ليس عندهم. سأل هل عندكم ماذا عندكم من غداء في البيت متيسر فقالوا نعم هناك غداء ما هو ثلاثة أقرصة هذا في حجرة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقرص يعني أرغفة أتي بها. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ هو الرسول الأكرم المعلم القائد الأعظم أشرف الخلق أكرم الناس وهذا جابر بن عبد الله أحد الناس واحد الصحابة رضي الله عنهم وممن شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أين مقام رسول الله من أي أحد من الناس. ومع هذا أخذ عليه الصلاة والسلام هذا الذي بين يديه فقسمه نصفين رغيف نصف عنده ورغيف نصف عند ضيفه. ثم أخذ يسأل هل من إدام ما هو الإدام هل هناك إدام قالوا لا شيء إلا خل شيء من خل قال هاتوا. ثم مدحه وهذا فيه أدب تأديب للمسلم ويعني كأن ما عندك من الخير ومن الفضل ومن نعمة الله لا تزدريه لا تحتقره بل يعني احمد الله عليه سبحانه وتعالى واجعله واذكره بأنه من نعم الله. قال نعم الإدام هو فأنا قالوا ليس لنا إناء أو لما سأل هل من شيء؟ قالوا إلا شيء من خل. قال هاتوه فنعم الأدم، فنعم الأدمي أو الأدمي هو، إذن هو إدام أنعم به. طبعا فيه مدح للخل أنه إدام، وأنه ليس مجرد إدام عادي، بل هو إدام من أحسن يعني الأدم، يعني نعم الأدم. هذا المدح للخل هو من أيسر الأشياء، كثير من الناس يعني قد يرى أنه ما عنده شيء إذا كان عنده خل وزيت أو سمن قليل أو كذا إلى آخره، من يدو أكثر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان هو المتيسر بالنسبة لهذا ابتدحه وبين أنه نعم الإدام. بعض العلماء قالوا أن هذا فيه فعلا دلالة على أن الخل من يعني أحسن الأدم، وأنه إدام حسن، بل يعني أخذوا يقارنون بينه وبين اللحم وبين السمن والعسل وبين كذا. والظاهر والله أعلم أن هذا منه عليه الصلاة والسلام بيان لشكر النعمة الموجودة وعدم تكلم ما فوقها غير موجود غير موجود، وأنه هذا المتيسر فنعمة هذا الإدام المتيسر. وإذا وجد ما هو أعلى منه يعني قيمة غذائية كما يقولون يعني وكذا من لحم أو سمن أو كذا، فما في شك أنه يعني يكون أكثر فائدة. ولكن لا يزدري الإنسان ما يتيسر له من الخير والفضل والنعمة، وهذا أدب أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا آخر في أيضا آداب الأكل، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أن رجلا من قومه يقال له أبو شعيب صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ائتني أنت وخمسة خمسة وخم يأتيني أنت وخمسة معك، يعني الطعام الذي وضعه صنعه لا يكفي إلا في تقديره، هو لا يكفي إلا لستة، يأتيني أنت وخمسة معك من الصحابة الذين هو يعلم أن بين يديه أو عنده عدد من الصحابة، وفيهم أهل الصفة وفيهم المحتاجون وفيهم كذا، لكن يرى أن الطعام الذي معه الذي صنعه لرسول الله يعني إكرام لرسول الله وضيافة له وكذا، لكنه يرى هذا الصحابي أن هذا الطعام لا يكفي، ويخشى أن يتحرج هو أو يتحرج الرسول عليه الصلاة والسلام لما يأتي عدد كثير، وقال الطعام اللي عندي يكفي ستة، تعال أنت عليه الصلاة والسلام ومعك خمسة. نعم. قال فبعث إليه يعني نعم فأسأل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ائتني أنت وخمسة معك، فقال عليه الصلاة يعني قال يقول الراوي هذا أبي مسعود يقول فبعث إليه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل إلى هذا الصحابي إليه أن إذن لي في السادس، أن إذن لي في السادس، الذين صاد وجودهم مع الرسول ستة، فكيف يأخذ خمسة ويترك السادس؟ فأسأل ولا يمكن أن يأتي بواحد وهو قد حدد ذاك المغيب حدد العدد، فمن حقه عليه أن لا يأتي إلا بالعدد الذي حدده أو يستأذنه. انظر يعني أدب رسول الله، خلق رسول الله، تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعليم، هذا يعلمنا كيف نصنع كيف نتعامل، يعني لا تحرج صديقك قريبك ضيفك كذا إلى آخره بما لا يستطيع أو لا يريد، قد لا يريد أكثر. وأيضا في نفس الوقت كذلك تعامله مع من حوله، يعني ما من الحرج أن يترك هذا ويذهب هو والعدد الذين معه، لا سيما ولعل الرسول الذي أرسل من هذا الصحابي قال له تعال أنت ومن معك للغداء، وهذا السادس الذين معهم عرف أنهم ذاهبون للغداء كيف يترك، إذا فشوف ماذا أو كيف التعامل مع هذا الذي عنده أنه حرص على أن يأخذه معه، ومع ذاك الذي أضافه وعمل له الزاد ألا يحرجه ويأتي بأحد من غير أن يستأذنه، فأرسل بعث إليه يستأذنه أن إذن لنا في السادس. والحديث رواه أحمد والبخاري الإمام أحمد والبخاري ومسلم متفق عليه. سنسمع تفصيل بعض مفرداته ومعانيه بعد قليل إن شاء الله. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلحقها أو يلحقها، متفق عليه رواه أبو داود وقال فيه بالمندي. طيب إذا نأخذ أول الحديث الأول لأن فيه أدب من الآداب آداب الطعام، وهذا فيه أدب آخر. الحديث الذي حديث أبو شعيب الذي صنع طعام للرسول. طبعا هذا فيه دلالة على أن، وهذا أمر معلوم معروف، يعني كيف كان يجتهد الصحابة يعني التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة إكرامه بقدر ما يستطيعون، مع أنه أجل وأكثر وأعلى من كل ما يبذل نحوه عليه الصلاة والسلام، لكن كيف كانوا يتعاملون معه. ثم أيضا هذه البساطة التي بينه عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه، شخص من أحد الصحابة، يعني ليس من مشاهيرهم ولا من كبارهم ولا كذا، لكن صنع طعاما وأرسل الرسول تعال، ما هناك تكلف ولا هناك يعني أشياء تفرق بين طبقة وطبقة وكذا أبدا. هذا العظيم في الدنيا وفي الآخرة عند الله وعند الناس يتعامل معه أصحابه بمنتهى البساطة ويعاملوا بمنتهى البساطة. صنع له طعام فأرسل له، ثم اقترح عليه، ثم اقترح عليه وقال لا تعال أنت ومعك خمسة، وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. فهذا فيه جواز أن الإنسان إذا صنع طعاما لشخص من حقه أو يجوز له ويشعر ويقول تعال أنت وكذا يحدد، بل ويمكن يقول له تعال أنت وفلان وفلان، أو يقول ضيفي أو أنت ترى أنت معزوم أو أنت مضيف عندي أنت وفلان وفلان، يذكر من معه، لأن من تكملة ضيافة الإنسان وإكرامه وإدخال السرور عليه أن تضم إليه من يحب، وألا تجمعه مع من لا يحب، فهذا شيء. وكذلك أن تكرم من حوله وتشعره بأنك أيضا أكرمت من حدود استطاعته. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك واستأذن هذا الصحابي أن يزيد سادسا. هذا فيه كما يقول أهل العلم حديث أبي مسعود هذا أن إذن لي في السادس، يقول فيه أن المدعو إذا تبعه رجل، يعني إذا كان عنده رجل أو تبعه، قد يصادف أنه يتبعه، إذا تبعه رجل من غير استدعاء ينبغي له أن يأذن له ولا ينهى. إذا مثلا دعيت ومعك أحد ومشى معك قد لا يعلم أنك ذاهب إلى عزيمة مدعو، أو قد يكون من فقراء الناس وكذا ويحب أن يعني يمشي معك، فلا تمنعه، إذا لا تمنع، لكن احرص على أن يعني توازن بين حقه في إكرامه وعدم إيذائه وعدم يعني كسر نفسه وكذا، وتحرص على أيضا حق ذاك الذي أنت ذاهب إليه، لا تدخل عليه من لا يريد أو من لا يحب أو من لا يستطيع. قال أن يأذن له، ينبغي له أن لا يأذن له، وقل تعال هات تعال معنا من غير كذا، ولا ينهى، لا يأذن له ولا ينهى. وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه، إذا كان يعني أعلمه بأن به، قال نحن كذا، أعلم صاحب الطعام ليأذن له أو ليمنعه، وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له، وإن أن يأذن له يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة. إذا ترتب على حضور هذا الزائد أو هذا الشخص بعينه مفسدة لا يريده لشخصه أو لشيء آخر بأن يؤذي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهون أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم أو نحو ذلك، إذا كان شخص غير مرغوب فيه بأمر ما يتلطف معه ويعني يتخلص منه بطريقة أخرى ولا يجتمع معه. نعم. قال أو يكون جلوسه معهم مزريا لهم لشهرته بالفسوق ونحو ذلك، فإن خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له. ثم قال وينبغي أن يتلطف في رده ولو بإعطائه شيئا من الطعام إن كان ممن يليق به، ممن إذا أعطيته أو إذا تبعك للطعام يأخذه ليكون ردا جميلا. نعم. ثم ذكر الشيخ حديثا آخر في آدم من آداب الطعام أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها أو يلعقها، متفق عليه أو يلعقها. وروى أبو داود أو رواه أبو داود وقال فيه بالمنديل. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلحق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه أحمد ومسلم. وعن نبيشة الخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها، يعني مسحها أو كذا، استغفرت له القصعة، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. نعم. هذه الثلاثة الأحاديث فيها أدب أيضا من آدابه كيف تتعامل مع الطعام إذا أكلت. عادة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في عهده والعرب يومئذ أكثر الناس كانوا يأكلون بأيديه مباشرة، ما هناك ملاعق ولا شوك ولا شيء ولا كذا، هذا شيء. وأيضا الطعام عادة أو غالبا ما يكون من الطعام الذي يؤخذ بثلاثة أصابع، يمكن يكون بثلاثة أصابع ممكن يكون بأكثر، مثل التريد ومثل كذا وغيره. وقد يكون من النوع الذي يحتاج إلى يعني استعمال الكف كله، ومن النوع الذي ممكن يؤخذ بإصبعين. فهنا فيه إشارة، وقد جاءت أحاديث من قبل أنه كان يأكل عليه الصلاة والسلام بثلاثة أصابع. في الحديث هنا دلالة على أنه إذا أكل الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هنا فيه لا يمسح يده بأي شيء، يعني كذا فيه ظاهره فيه النهي عن مسح اليد بمنديل أو غيره، وفي رواية لا يمسحها وقالوا فيه بالمنديل، لا يمسح بالمنديل. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن الطعام ورد في الأحاديث أن فيه طعام فيه بركة، وبركته في جملته ولا يدرى أين تكون، قد تكون في أدناه في أقله. هذا الحديث الذي مر معنا أنه إذا سقطت وقعت لقمة من الطعام في الأرض فلا يتركها بل يأخذها ويميض ما عليها من الأذى ويمسح ما بها من الأذى ويأكلها، لأنه لا يدرى أي البركة في الطعام، قد يكون البركة في تلك اللقمة التي سقطت. طبعا هذا بشرط ألا تكون قد يعني تلفت، هذه وضعت في نجاسة أو وضعت في تراب وغمرها وكذا أو وضعت إلى آخر. لا، إذا كان يمكن أكلها مس ما عليها وأكلها فهذا هو المشروع المطلوب. أما إذا تنجست أو تلفت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس مطلوبا أكل الخبائث. طب لماذا كلها هذا بالنسبة لي؟ قال إذا وقعت لقمة فلمسح ما بها من أيمت ما بها من الأذى ويأكلها، وأمر أن لا يعني يؤكل من وسط القصعة علىها، وإنما من أطرافها حتى يشترك الحاضرون في الطعام كله. وهنا أمر بلعق الأصابع، وفي رواية هناك سابقة أنه أمر كان يأمر بسلت القصعة، السلت يعني مسحها وأخذ ما بها وأكله. وهنا فيه أنه يقول فإذا أكل أحدكم طعام فلا يمسح يده بل يلعقها. إذن لعل بقايا، وإن كان الناس يحتقرون يعني يستقصرون يقول بنيلة أو شيء من الدسم، ليش؟ لا، لعل فيه البركة، بركة الطعام متركزة فتكون في هذا. ثم لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا فيقينا أنه سيكون يعني فيه خير، ولا بد أن يكون فيه خير، إذن فليلعقها. لكن قوله وليلعقها أو يلعقها يعني يجعل شخصا آخر أو شيئا آخر يلعقها، هنا وقف هذا العلم وقالوا كيف، أو لبيان معنى هذه يلعقها لمن؟ قد يقول قائل ربما يستقدر الناس وكذا وكذا. لا، ألست أنت إذا أردت أن يعني تطعم أحدا ممن يحتاج إلى إطعام من الأطفال الصغار أو الشيوخ الكبار الذين يحتاجوا إلى إطعام، ألست تطعمه بيدك؟ فمثل هؤلاء الذي ممكن أن يأخذ ما في يدك ولا يستبدره ولا كذا إلى آخره، يكون عندك طفل صغير من أطفالك أو شخص كبير يحتاج إلى كذا إلى آخره ممن تحرص على أن يكون بركة الطعام يتناولها. هذا إذا لم تستطيع أو إذا لم أنت تريدها يعني، وقد يكون هذا إيثار منك إلى أنه لعل هذه البركة تكون منه. إذا فهذا يعني ليس فيه طلب أو أمر في شيء لا تستطيعه النفوس، يقول لك كيف يغيرها واحد طبعا ما لا يستصيغها. لا، الذي لا يستصيغها ويستدر كذا منها لا تعطي، إنما تعطي الصغير الشيخ والعجوز الكبير الذي ممكن أنت أساسا تأخذ من الطعام وتعطيه بيدك، فلا بأس بذلك. إذا كان فيه يستكذرها وكذا فألعقها أنت بنفسك. يبقى معنا مثلا هل لعق الأصابع لازم لا بد منه؟ هو ليس بلازم، هذا مندوب ومستحب إليه. هذا فيه معاني كثيرة، معاني يعني بعض الناس ربما يسمع هذا الكلام فيه هذه أمور عادية، وأيضا فيها ناس تختلف، منهم من يريد كذا منهم من يمسح يده ويعني لا. هذا توجيه نبوي كريم، تعليم أدب كيف نتعامل مع النعمة. اليوم يا أخوان كثير من الناس يضعف النعمة، يعني يراها في الطريق يرميها كذا، نأكل ونرمي، يعني نرمي أشياء من ما أنعم الله به علينا. وفيه خلق كثير من المسلمين من أبناء يعني أمتنا يحتاج إلى هذه الأشياء التي نحن نستثقلها ونرميها ليست حتى للدواب تأكلها، بل نتلفها نجمعها بين الوساخات وكذا إلى آخره، وهذا فيه يعني سوء أدب مع نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها علينا. انظر إذا كنت أيها المسلم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الهادي يؤكد علينا في الأشياء التي نراها تافهة حقيرة صغيرة، يعني فضلات ما في يدك من الطعام، وغالبا ما يقول كان يعني يرشد إلى أن يأكل، وكان فعله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، يعني ما الذي يبقى في ثلاث أصابع؟ قل أكلت بكفك كله في طعام يحتاج إلى يعني استعمال كف الأرز هذا مثلا الذي المتناثر، أو المرق أو شيء الذي يحتاج إلى أن تستعمل معه أكثر من أصبع في يدك، علق بيدك شيء شيء يسير، لكن الرسول يقول العقل لا تترك ولا تفرط فيه. هذا فيه إشارة إلى أنه إذا كان هناك اهتمام بهذا الأدنى هذا القليل، فبما هو أعلى أكثر منه أكبر من باب أولى. ماذا نصنع اليوم نحن فقيرنا وغنيونا، كبيرنا وصغيرنا، ماذا نصنع؟ حتى فقراءنا، نحن من الفقراء، يعني أسأل الله كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يعني لا نهتم بالطعام ونعطيه قدرا، يعني نأكل بقدر ما نستطيع، وما زاد نحرص على أن يبقى نظيفا وكذا، ونعطيه المحتاج، أو نحرص نحن أيضا إذا اشترينا طعاما أو صنعنا طعاما ألا نشتري من الطعام الجاهز الذي يباع، أو لا نصنع من الطعام في بيوتنا إلا بقدر حاجتنا، بحيث إننا لا نهدره، أو إن وإن زاد شيئا مما كنا يعني من باب الاحتياط وعملنا شيء أو ضيافة أو كذا، إذا زاد شيء نحرص على أن يذهب إلى حيث يجب أن يكون، إلى الفقراء إلى المساكين إلى كذا، يحفظ لا يهدر هدارا. أنتم جميعا تشاهدون ماذا يصنع الناس الآن، يعني إذا كان يأمر بلعق الأصابع من فضلات الطعام لأن رجاء أن يكون بركة الطعام في هذا ما زاد فيه، فكيف بك أن تأخذ يعني ربما ما يشبع من أكل مرة ثانية، الذي يأكل كان خمسة أو عشرة أو كذا، الذي يزيد ربما يشبعه مرة ثانية، يؤخذ لم في الزباب هذا ويرمى من غير أي اهتمام أو أي تحسن، ليس على أن شيء خسرته يعني دفعت فيه، هذا شيء آخر، هذا عبث وكذا، لكن على نعمة أنعم الله بها عليك وحجبتها عن المحتاج ورميتها في الزبالة. أدب نتأدب به، ينبغي أن نتخيل كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدبنا ويعلمنا أن نحرص على أقل القليل، ليس شحا أو بخلا أو كذا، إنما هو عناية بنعمة الله بحيث لا يفرط فيها. نعم، قال والحديث كما رأينا صحيح متفق عليه. الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، لعق الأصابع رأينا يلعقها ويلعقها، والصحفة يعني وعاء، الوعاء الذي صحفته كنا أكثر من مرة يقول هذا، الصحفة هي الوعاء الذي يتسع لأكل خمسة، والغصعة أكبر منها، وقالوا يعني كلاهما بمعنى واحد، يعني الوعاء الكبير الذي يتسع لأكثر لخمسة فما فوق. هذه قال أمر بلعقها، بلعق الأصابع والصحفة في رواية، ثم علق لا تدرون أي طعام في أي طعام يكون البركة. في الحديث الثاني من أكل بكسحة ثم لحسها، يعني المقصود به هناك في الحديث السابق قال يعني يأمر بأن تسلت القصعة، والسلت هو مسح ما فيها تجميعه ثم استخدامه، بمعنى هذا هو نفس المعنى، انك ايها المسلم احرص على هذه النعمه، لا تذيبها، لا تفرط فيها، لا تتركها يعني طعمه للشيطان. وهنا علل وقال انكم لا تدرون اي في اي طعامكم البركه. وحديث نبيشة الخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها، يعني سلت ما بها مسحها وأكله، استغفرت له القصعة، استغفرت له القصعة. أحمد بن ماجه استغفر القصعة وهي جماد، طبعا كل ما في الكون يسبح لله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيح، ينفعون يسبحون الله ويذكرون وكذا إلى آخره. هنا تستغفر، إذا استغفر لك هذا الجماد لأنك تأدبت بأدب الإسلام، لأنك حرصت على النعمة لم تهملها، ولأنك أيضا يعني اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. من الآداب أيضا، من آداب الطعام، ما ذكره جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الوضوء مما مسته النار، يعني إذا أكل الإنسان شيء مسته النار هل يتوضأ؟ منه أو لا. سئل عن الوضوء مما مسته النار فقال لا. جابر بن عبد الله يقول لا يجب الوضوء مما مسته النار. لقد كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا. يعني الذي تمسه النار من الطعام زي اللحم زي المرق زي الكذا إلى آخره ما كانوا يجدونه إلا قليلا. كان طعامهم سمك ولبن ويشربون عليه الماء. لكن ما تدخله النار يعني يطبخ مثل اللحم مثل الكذا مثل إلى آخره يقول ما كنا نجده إلا قليلا. طيب وإذا وجدوه قال ما كنا لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا. فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري وابن ماجه. بمعنى طبعا جابر يحكي عن وقت حال من الأحوال التي كانوا أو حوال التي كانوا فيها. يقول هذا الدسم الزائد من الطعام الذي مسته النار بعد أن يلعق الإنسان يده كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبقى إلا الدسم والزهومة. يعني زهومة الشحم واللحم يعني له رائحة اللحم. يقول ما كنا نتوضا. والمراد بالتوضا بعضهم قال المراد الذين يقولون يلزم التوضا يعني الغسل. وهذا مشروع بل مطلوب يكاد يكون باتفاق ان يغسل يده اذا تيسر له اذا وجد الماء. لكن بعضهم قال لا يتوضا وضوء الصلاة. وضوء الصلاة هذا يعني مرجوح وجابر يقول ما كنا نتوضا. اذا فلا يلزم الوضوء من ما من اكل ما مسته النار. ولا بأس أنه مثلا يعني إذا كان في خلاء في صحراء لا يجد ماء كذا إلى آخره يمسحه يمسح الدسم وليس البقايا والفضلات لأنه قد لعق. إذا لعق يعني سائر الطعام في يده وكذا إلى آخره ما تبقى الدسم إذا فيه كان لحم أو شيء إلى آخره فإن يضعه طبعا لا يضعه في يده في شزمه في ثوبه يلطقه ربما يعني يقول يجوز له أن يمسح به كما كنا نفعل ذلك يمسح به يده ورجليه وكذا. إذا طبعا هذا فعل وهو من يعني مما يحتاجونه في عدم وجود الماء وكذا ولقلته يعني يكون في الشهر مرة ولا كذا. فإذا تيسر له أن يغسله وينظف يده بل ينظفها بالماء أو بالماء والأشنان كما يقولون أو صابون هذا أولى. هذا أولى لأنه أدعى إلى النظافة وكذا. وسيأتينا حديث الآن نسمعه أن من بات ولم يغسل يده من الطعام فأصابها شيء فلا يلومن إلا نفسه. فيه دليل وإشارة إلى أنه يجب عليه ينبغي له أن يغسل يديه من زهومة اللحم والدسم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحديث موجود الآن بعد هذا مباشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده ريح غمر يعني ريح غمر يعني رائحة اللحم أو رائحة السم لأنه فيه زهومة السم الدسم وغمر اللحم. قال الشيخ هنا فسرها وقال نعم قوله غمر ذات العين المعجمة هو ريح دسم اللحم وزهومته. هذا غمر ريح دسم اللحم وزهومته كالوضر مثل الوضر من السمن يعني ريحة السمن يسمى وضر ورائحة وزهومة اللحم تسمى غمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بات وفي يده ريح غمر ولم يغسله فأصابه أصاب نفسه أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا فيه توجيه وإرشاد إلى مسألة التنظف من زهومة الشحم واللحم وما يكون في اليد بعد الطعام. قوله فلا يلومن إلا نفسه نأخذ الحديث الأولى والتي قبله حديث نبيش وانتهينا منه حديث جابر نعم قوله في رواية أبي داود وقال فيه بالمنديل يقول في صحيح مسلم بلفظ فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلحق أصابع إلحق الأصابع وخذ الفضلات كذا سيبقى شيء من الدسم أمسحه بالمنديل فلا يمسحه بالمنديل حتى يلحق أصابع فإذا لحق انتهى يمسح بالمنديل حتى تزول الزهوم وكذا. نعم وفي حديث جابر أنهم لم يكون يقول لهم مناديل ومفهومه يدل على أنها لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها. ثم قوله في حديث القصعة استغفرت له القصعة فيه أن ذلك من القرب التي ينبغي المحافظة عليها، يعني اللي هو مسح القسعة وكذا قربة، ليس مجرد أنه يعني قربة لأنه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحافظة على النعمة وحرص على حصول البركة. قال من القرب، لأن استغفار القسعة دليل على كون الفعل مما يثاب عليه الفاعل. ثم قوله إلا أكفنا وسواعدنا، فيه الإخبار بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التقلل من الدنيا والزهد فيها والانتفاع بالأكف والسواعد كما ينتفع غيرهم بالمناديل. وقد تقدم الكلام على لزوم مسألة الماء، والظاهر أنه كما رأينا يأذنون يقولون لا. قوله غمر عرفنا تفسيره، قوله لم يغسله إطلاقه لم يغسل يقتضي حصول السنة بمجرد الغسل بالماء. يعني أنت أكلت بدسم وفي يدك بيدك يعني من لحم أو وضع كان شيء من الدسم من السمن في كذا وضع عالم من يكون يعني فيه دسومة وزهومة الشحم واللحم الذي بيده، ما أراد به هنا الأمر هنا فيه بغسله، كان لم يغسله، هل يكفي الغسل بالماء القراح ماء العادي أو يحتاج إلى شيء إضافي ليزيل هذه الدسومة؟ طبعا دسومة اللحم غالبا ما تذهب بمجرد الماء. يقول الشيخ إطلاقه قالوا ولم يغسل يقتضي حصول السنة، يعني سنة الغسل بمجرد الغسل بالماء. يقول أحد الشراح بن رسلان والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون وما في معناهما. الأولى هذا هو الأولى. نحن نرجع إلى طبعا هذه حالة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نبه إلى مشروعية الغسل، وأنه ينبغي لمن أصابه